بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال رجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي شهرا، فماذا يلزمه؟ قال لها: أنت علي كظهر أمي شهرا كاملا، فماذا يلزمه في ذلك؟ تفضل. طيب، لا يلزمها قرب الشهر، أطول الشهر. طيبة، وإن وطئ فعليه كفارة ظهر. أحسنت. وهذا قلنا الذي يسميه الفقهاء الظهار المؤقت، هذا الذي يسميه العلماء الظهار المؤقت. ودليله حديث سلمة ابن صخر البياضي عندما ظهر من زوجته كم؟ شهر رمضان. عندما ظهر من زوجته مدة شهر رمضان، ثم إنه لم يملك نفسه حين رأى خلخالها فوقع عليها، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفارة ماذا؟ ظهار. فهنا نقول إذا امتنع المدة التي منع نفسه من زوجته وحرمها على نفسه واصفا إياها بظهر أمه، يعني مشبها ظهرها كظهر أمه، فإذا امتنع نقول لا شيء عليه. وإن وقع وأتاها في هذه الفترة فإنه يلزمه كفارة ظهار. نعم. هلك هالك، تفضل. لا، هذا بعد هذا يدخل في الإيلاء، أكثر من 4 أشهر يجبر، يلزم أن يطأ ويكفر، وإلا ماذا؟ يطلق. هلك هالك وترك زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فكم نصيب كل وارث؟ تركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء. مسألة مشهورة جدا. ها يا نبي الله، الزوج له النصف، ها، وللأم السدس. أحسنت. طيب، ليش إخوة لأم؟ هل من ذوي العصبات هم ولا من أصحاب الفروض؟ أيوة، إخوة لأم كم لهم أول؟ كيف تحجب صاحب فرض بعصبة؟ ايوه، كم نعطي الاخوه اليوم الان؟ كم؟ ليش الاخوه لام؟ الاخ لام لوحده، اذا انفرد كم لهم؟ ها، ليش؟ خليك انا من هذه المساله، انا اسالك، اخ لام لوحده كم تعطيه؟ لا، سدس، وإن كانوا أكثر ثلث، شركاء في الثلث. طيب الإخوة لأمنا كم تعطيه؟ الثلث. والأشقاء الباقي، ما عاد باقي، قد أعطيت الزوج النصف والأم السدس، صار المجموع كم؟ ثلثين. والإخوة لأم أعطيتهم الثلث، والأشقاء يسقطون، ثم المسألة مشتركة. وهذا على الراجح، هذا على القول الراجح أن ماذا الإخوة الأشقاء يسقطون هنا لأنهم عصبات. وهناك قوله ماذا التشريك، فجعلهم كلهم إيش للأمي، وجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. والصحيح ما سمعتم أن الإخوة لأم هنا يأخذون الثلث والأشقاء يسقطون، لأن الأشقاء عصبة والإخوة لأم أصحاب فروض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ماذا ذكر. لا لا، الكفارات كفارة يمين كفارة ظهار ما يجزي فيها مال ظهار، إلا إذا أردت إطعام، هنا إطعام 60 مسكين وهناك إطعام 10 مساكين في اليمين، ما يجزي مال، يعني ما يكفي، يعني من أهل العلم من يقول نصف صاع، لكن الصحيح هو مذهب مالك أنك تعطي المسكين بقدر ما يشبعه. انظر هذا المسكين كم يكفي وأعطيته. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى ولما دخلوا من حيث أمر بقي عليه توكلت، ما بناني آخر شيء عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ارجع اقرأ الآية من أول أحسن. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. عليه توكلت قال السيوطي به وتكفي. يقول السيوطي رحمه الله عند قول الله جل جلاله عليه توكلت يعقوب عليه السلام بعد أن أمر أبناءه أن يدخلوا من أبواب متفرقة، وقال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، فالحكم حكمه والأمر أمره والقضاء قضاؤه والتدبير تدبيره، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فقال عليه توكلت، قال السيوطي به وثقت. طبعا هنا تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، عندما قال عليه توكلت تقديم الجار والمجرور على العامل المتعلق به يفيد ماذا الاختصاص، أي أن توكلي إنما هو ماذا على الله وحده لا شريك له. والتوكل تعريفه صدق اعتماد القلب على الله، التوكل تعريفه صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. تعريف التوكل صدق اعتماد القلب على الله، أن يكون القلب صادقا في اعتماده على الله جل جلاله وحده في جلب المنافع من خير من رزق من ولد من زوجة، في جلب أي منفعة عليك. وهكذا أيضا صدق اعتماد القلب على الله في دفع ماذا المضار، في كل ضرر تخشاه في كل شر تتوقع أن ينزل بك توكل على الله واصدق في الاعتماد عليه، فإنه يعطيك ما أملت ويدفع عنك ما منه تضررت. ثم قال وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني لاحظوا خطاب يعقوب عليه السلام إنما هو الآن مع من؟ مع أبنائه. وصيغة الخطاب أنه يقول الآن عليه توكلت، ثم يقول لهم ماذا؟ وعليه إيش؟ توكلوا. أنا عليه توكلت وأنتم عليه ماذا؟ توكلوا. فعدل صلوات الله وسلامه عليه من الخطاب الخاص إلى الخطاب ماذا؟ العام. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أمر التوكل لا يختص ماذا؟ بهم وحدهم، بل يجب على كل متوكل أن يتوكل ماذا؟ على الله، سواء كانوا هم أو غيرهم، سواء كانوا هم الذين يخاطبهم الآن أو غيرهم من الناس، فإنه يجب على كل متوكل أن يفرد الله جل جلاله بهذا العمل العظيم وهذه العبادة، عبادة عظيمة يا عباد الله. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن التوكل قال: التوكل عمل القلب. سئل الإمام أحمد عن التوكل فقال: التوكل عمل القلب، يعني عمل قلبي خاص يتعلق بالله جل جلاله. ومن أسماء الله الوكيل، من أسماء الله الوكيل. وما معنى الوكيل؟ قال العلماء: معنى الوكيل من أسماء الله الكافي لعبده القائم بأموره ومصالحه. معنى الوكيل من أسماء الله الكافي لعبده القائم بأموره ومصالحه. فعندما تقول الله وكيلي في هذا الأمر، معنى ذلك ماذا؟ أنك طلبت كفايته وطلبت حفظه وطلبت أن يعينك وأن ييسر أمرك. ولما كان التوكل عمل قلبي لا يجوز للعبد أن يقول لشخص: توكلت على الله وعليه. لا يجوز أن يقول الإنسان: توكلت على الله وعليه، بالواو التي تقتضي ماذا؟ الاشتراك. هذا ما يجوز. واختلفوا في مسألة هل يجوز أن يقول قائل: توكلت على الله ثم عليه. يعني لو أن الإنسان الآن يقول لشخص: توكلت على الله ثم عليك، الاتيان بثم الدال على الترتيب مع التراخي، هل يجوز ذلك؟ هذه مسألة مختلف فيها. وفتوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه واللجنة الدائمة الجواز، فتوى الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه واللجنة الدائمة الجواز، جواز أن يقول الإنسان ماذا؟ توكلت على الله ثم عليك. وذهب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وهو شيخ الشيخ ابن باز إلى أن ذلك شرك، إلى أن هذا الشرك وأنه لا يجوز. قال: لأن التوكل ماذا؟ عمل قلبي، فلا يجوز أن يؤتى به لا بالواو ولا ماذا؟ بثم، لا بالواو ولا بثم. وقال الشيخ صالح الشيخ محمد الله حفظه الله في شرح كتاب التوحيد، قال: وهذا هو الأظهر المنع، هذا هو الأظهر المنع، أنه لا يجوز أن يقال توكلت على الله ماذا ثم عليك. وعلل ذلك بأن التوكل إيش؟ عبادة قلبية محضة، عبادة قلبية محضة ليس للمخلوق فيها نصيب. فعلى هذا ما عليك إلا أن تتوكل على الله جل جلاله وحده في أمورك إيش؟ كلها، في أمورك كلها، وأن تفرد ذلك بالله جل جلاله، أن تجعله خاصا بالله، فتقول: توكلت على الله وحده، توكلت على الله وحده. هذا الذي يظهر من أقوال أهل العلم. نعم. الوكيل محل الوكيل محل هو لا بس لا بس هذا من الأسماء نعم مش مشتركة هذه. فهنا يعني يذكر العلماء لأهمية التوكل هذه المسألة التي سمعتموها. هنا مراد يعقوب صلوات الله وسلامه عليه التنبيه على أمر مهم وهو فعل الأسباب مع ماذا؟ التوكل على الله. مراد يعقوب عليه السلام بهذا الكلام فعل الأسباب مع التوكل على الله، مع التنبيه على الاعتماد على الله، وهذا الذي يجب على العبد أن يفعل السبب ثم إيش يعتمد على السبب بمفرده. كلا، إنما يفعل السبب ويتوكل على الله جل جلاله. يعقوبنا صلوات الله وسلامه عليه فعل السبب، أين نجد ذلك؟ ها؟ وقال يا بني ادخلوا من لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب، هذا السبب كذا. ثم بعد ذلك قال إيش؟ مفوضا أمره إلى الله، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه إيش توكل. فالعبد لابد أن يفعل السبب ويتوكل على ربه جل جلاله. يقول ابن القيم في مدارج السالكين أجمع القوم، يقول ابن القيم في مدارج السالكين أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب. يقول أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها. يقول ابن القيم أجمع القوم علماء أهل هذا الشان أن التوكل، أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها. قال وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. ثم ذكر أثرا عظيما قال قال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. يقول سهل بن عبد الله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. إيش المراد بالحركة هنا؟ الكسب والسعي، الكسب والسعي. من طعن فيها طعن في السنة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله كلهم كانوا ماذا؟ يسعون ويفعلون ماذا؟ الأسباب. ومن طعن في التوكل فقد طعن ماذا؟ في الإيمان. فالناس في الأسباب على قسمين، منهم من يهملها ولا يلتفت إليها بالكلية، ما يعرف شيء اسمه السبب، يقول أنا متوكل على الله. ولهذا وجد عمر بن الخطاب إيش قوم يريدون الحج بدون زاد ولا راحلة ولا شيء، فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. فقال بل أنتم المتأكلون، بل أنتم إيش المتأكلون، يعني الذين تتأكلون من الناس. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال أحب أن أحج على التوكل، يقول الإمام أحمد أحب أن أحج على التوكل، يعني لا زاد ولا مال ولا راحلة. فقال له الإمام أحمد منكرا عليه وملزما له امشي لوحدك، إذا تريد تتوكل على الله كما تزعم أنت بهذه الطريقة المخالفة امشي لوحدك. فقال لا سأمشي مع القافلة. قال إذن أنت متوكل على قراب الناس، أنت متوكل على قراب الناس، ما أنت متوكل على الله جل جلاله. فهنا بعض الناس تقدم على هذه الحالة تجد أنه لا يفعل السبب، وهذا باطل كل البطلان. وبالمقابل تجد من الناس من يعتمد على السبب اعتمادا كليا، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا أيضا ما يجوز. يعني مثلا نلاحظ مثل ذلك الطبيب جعله الله ماذا؟ سبب، سبب للشفاء. لكن كم من الناس تجد مثلا أنه إذا مرض إذا كذا يعني ما يرى أن الشفاء والعلاج ما سيكون إلا على يد هذا الطبيب. هذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه. كذلك أيضا قد تجد مثلا بعض الناس يلتفت إلى السبب في هذا الجانب التفاتا لا يجوز شرعا، كما يلتفت مثلا الطالب على المذاكرة والحفظ هي سبب، لكن أن يلتفت إليه التفاتا كليا ويعتمد عليه اعتمادا تاما فلا شك أن هذا أيضا يعتبر إيش؟ قدح، يعتبر قدحا. فالإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله. وإذا رأيت الرجل يقول إيش؟ ها؟ أنا أجلس في بيتي وأتوكل على الله، أتوكل على الله جل جلاله، نقول هذا أصاب ما أخطأ؟ أخطأ لأنه ماذا؟ ما فعل إيش؟ السبب، ما فعل السبب. وهنا ننبه على أمر، أن بعض الناس ما يصلي، ما يصلي. فإذا قلت له يا أخي ليش ما تصلي؟ قال لما سيهديني الله، لما سيهديني الله. طيب لما سيهديك الله تنتظر الهداية، تعال قل له ليش ما تجلس بيتك وتنتظر الرزق؟ يقول لا، الله ما يرزقك وانت جالس، الله قال اسعوا، أنا أسعى والرزق يأتيني. نقول إذا كنت تقول ذلك في الرزق فلماذا لا تقول ذلك في الهداية؟ كما أنك تقول أنا لو جلست في البيت ما سيأتيني الرزق، لازم أسعى وأكد. كذلك الهداية تحتاج منك ماذا؟ بذل وسعي، اطلب الأسباب وادخل المساجد وصل إلى الإعانة وصل الهداية. أما أنك تقول كذا لما سيهديني الله وأنت بعيد كل البعد لا تتسبب ولا تفعل ولا تدعو، فلا شك ولا ريب أن هذا تقصير عظيم من العبد يجازى عليه، أن العبد يجازى عليه. والناس يعني في هذا الباب تجدهم كثير. شوف هذا الآن كم من إنسان يتقدم لخطبة امرأة فقير، من أناس أغنياء ربما ردوا قالوا فقير، طيب زوجوه إنسان على صلاح على خير على كذا، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، قالوا صح لكن فقير، هذا فقير ما نحبه، ما نحب أن نزوجه، نحب أن نزوج من كان على حالنا. ويأتيهم إنسان تاجر غني لكنه ربما علم لا ما يصلي، ما يصلي، وربما كان على معاص وذنوب، فيقال لهم صح هذا ثري غني لكن ما يصلي، يقولون سيهديها الله. طيب هذا ليش ما قلت سيرزقها الله؟ هذا سيهديها الله وهذا ما سيرزقها الله. فتجد كثير من الناس إلا من رحم الله على هذا الجانب من التناقض الكبير في هذا الباب. فالموفق هو الذي يفعل ما فعل الأنبياء من فعل السبب مع ماذا؟ التوكل على الله جل جلاله، الاعتماد على الله. هنا ينال العبد الخير، كل الخير. ولهذا لاحظوا الصديق رضي الله عنه إمام من أئمة المتوكلين، خير هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه، لما تولى الخلافة، لما تولى الخلافة أراد أن يخرج للتكسب، فقالوا لا ما تتكسب، ما تكسب، لو تكسبت لا تضرر الناس، أنت الآن الخليفة مصالح متعلقة بك. قال رضي الله عنه إذن من أين أطعم عيالي؟ من أين أطعم عيالي؟ هذا على اعتبار إيش؟ ها؟ هل الصديق عنده شك في الرزق؟ وإن مراد ماذا؟ فعل السبب، فعل السبب. وقرأ كلام ابن الجوزي في تلبيس البنيس في تعليقه على أثر ماذا؟ الصديق رضي الله عنه، وهو أن مثل هذا الكلام عند بعض الناس كفر، مثل هذا الكلام عند بعض الناس أنه ضعف يقين، أنه ضعف إيمان، أن هذا العبد ما عنده يتوكل على الله جل جلاله. وابن الجوزي في تلبيس إبليس يعني ذكر كلاما كثيرا جدا من حال هؤلاء الذين أهملوا جانب الأسباب، صاروا لا يلتفتون إليها بالكلية، بل تجد الواحد متوجها كل الاتجاه على اعتبار ماذا؟ أن قلبه معلق بالله، أن قلبه معلق بالله جل جلاله، إذن لا يلتفت، لا يسأل، لا يطلب. بل ذكر أن بعضهم أتى واحد يسأل عن التوكل، سأل سؤال عن التوكل، قال فدخل بيته وخرج ورجع أجابه على السؤال، فقال له لا، قال لما ما أجبت من أولها له؟ قال كان معي في البيت درهم فذهبت أنفقته، لأنه لا يجوز لي أن أجيبه على التوكل وفي بيتي درهم. هذا كلام صحيح ولا كلام فاسد؟ لا شك أن كلام فاسد، كلام باطل. ولهذا عقب عليه ابن الجوزي رحمه الله بما عقب علي من الكلام النافع في هذا الباب. فكون أن عندك درهم، عندك 10 دراهم، عندك ألوف مؤلفة، هذا لا ينافي ماذا؟ التوكل على الله. هذا لا ينافي أن يتوكل الإنسان على الله جل جلاله. فلا نهمل الأسباب ولا نلتفت إليها التفاتا كبيرا، ما تجعل قلبك معلق بالسبب، ما تجعل قلبك معلق بالمخلوق. ولهذا قال العلماء ما يجوز أن يقول الإنسان لولا الطبيب لمات فلان. نمشي مثلا في سيارة وقع موقف مروع، سيارة كانت ستأتي قاطرة، فإذا بهذه السيارة تسلم يخرج الذين كانوا في السيارة يقولون لولا السواق لكانت القاطرة أتت علينا. يقول العلماء ما يجوز هذا، ما يجوز مثل هذا، لأن هذا فيه السبب لكن لا تتعلق به، لا تجعله هو الأصل. ولذا قال العلماء تقول إيش؟ لولا الله ثم الطبيب، ولولا الله ثم السائق. وانظروا الكلام على الذي في التوحيد في باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ذكر كلاما طيبا عن السلف في هذا الباب. طبعا التوكل، التوكل على قسمين، التوكل على قسمين. القسم الأول توكل على الله، القسم الأول توكل على الله، وهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها، وهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها. القسم الثاني توكل على غير الله، توكل على غير الله وهو 3 أقسام، توكل على غير الله وهو 3 أقسام. القسم الأول توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ما حكمه؟ شرك. إيش من شرك؟ شرك أكبر مخرج من الملة، كالتوكل على غير الله في قلب الولد، توكل على غير الله جل جلاله في قلب الولد في الشفاء من المرض، الاعتماد على ذلك. وكذا أيضا اعتماد على غير الله كالأموات في قلب الرزق ودفع الضر، هذا كله شرك ماذا؟ أكبر. النوع الثاني وننتبه له، وهو التوكل في الأسباب الظاهرة، التوكل في الأسباب أو على الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع ضر. قال العلماء وهذا النوع شرك أصغر، شرك أصغر الذي قلنا نقول إيش؟ الالتفات إلى الأسباب التفات غير جائز، يعني ما يكتفي فقط أن هذا سبب، لا، يكون هناك نوع من الاعتماد أن هذا الشخص جعله الله سببا له، لكن هو في نفسه في نوع من الالتفات كأنه لو أن هذا ذهب من إن سيأتي، من إن سيأتي الله بالخير، من إن كذا، من إن كذا، فهذا فيه كما سمعتم شرك المصار. الثالث، الثالث توكل، توكيل الإنسان، توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه، توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، وهذا اللي يسميه الفقهاء إيش؟ الوكالة، الوكالة، توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه. مثلا أنت تريد تشتري شيء، مشغول عندك عمل، وكلت شخص يشتري له، هذا نقول ماذا؟ جائز كما ذكر ذلك العلماء، يعني استطردنا قليل مثل التوكل للحاجة إليها. نعم، مثل هذا أصل أين اعتماد عليه، هذا ما يصلح. تجد بعض الناس يقول لك إيش؟ قطع الرأس ولا قطع المعاش. كان شيخنا محمد عبد الوهاب دائما ينبه على أن هذه الجملة جملة باطلة، وهذا الكلام كلام باطل، وأن الإنسان يعني يتوكل على الله جل جلاله ولا يعلق قلبه بمثل هذا. نعم، يعلق قلبه على الله ويتوكل على الله، والله جل جلاله يأتي بالرزق من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر. نعم، تفضل. تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي متفرقين. هذا الكلام كما مر علينا في سابقه يدل على أنه قبله إيش؟ جمل محذوفة حذفت إيجازا، يدل على أن قبله جمل محذوفة حذفت إيجازا. الآن: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، في قبل إيش؟ فأذن لهم أبوهم فخرجوا ماذا؟ من بلادهم، ووصلوا إلى بلاد مصر، ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم. السياق يدل على هذا، وهذا من الإيجاز البليغ العظيم في كلام الله جل جلاله. نعم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي متفرقين، كما أمرهم أنهم دخلوا ماذا؟ متفرقين، من أبواب متباعدة متفرقة، لأنه خشي عليهم الإصابة بالعين، حيث كانوا شبابا وكانوا ذوي هيئة حسنة وأولاد رجل واحد، فخاف عليهم صلوات الله وسلامه عليه مما سمعتم. نعم. ما كان يغني عنهم من الله، أي قضائه. ما كان يغني عنهم من الله من قضائه. يقول العلماء: هذا جواب لي لما، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله إيش؟ من شيء. أن هذا الذي وقع عليهم صلوات الله وسلامه على أبيهم، حين أراد أن يمنع أولاده من الضرر، وكان الله جل جلاله قد قدر أن ينزل بهم ما ينزل، فما أغنى عنهم ماذا؟ فعل السبب، ما أغنى عنهم فعل السبب، بحيث أنه أصابهم ما أصابهم من ماذا؟ من الضرر، وأصابهم ما أصابهم من فقد أخيهم بنيامين، ومن تأخره، بل من تأخر بنيامين مع أخيه الآخر الذي قالوا ميش ارجعوا إلى أبيكم. فهذا يبين على أن الإنسان يفعل إيش؟ السبب، لكن بعد ذلك قد يقع ما كان قد أراده، وقد إيش؟ لا يقع. نعم. إلا لكن من شيء زائد، على اعتبار إيش؟ أن سبقها نفي. ما كان يغني عنهم من الله من شيء. لا إيش؟ ما كان يغني عنهم، أيوة، لا زائد ثاني، من لأن قلنا الشرط أن تكون داخل على نكرة يا أخي نمي، أن تكون داخل على نكرة، شرط من الزائدة أن يسبقها نفي وأن تأتي بعدها ماذا؟ نكرة. أي ما كان يغني عنهم من الله من شيء. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الحاجة هي الأمر المرغوب فيه، الحاجة هي الأمر المرغوب فيه، وهذا الأمر الذي رغب فيه يوسف يعقوب عليه السلام هو ماذا؟ حفظ أولاده وسلامتهم، وذلك لما جعل الله في قلبه من الشفقة والمحبة للأولاد. نعم. وإنه لذو علم لما علمناه لتعليمنا إياه. هو صلوات الله وسلامه عليه حصل له نوع من الطمأنينة، على اعتبار إيش؟ أنه فعل السبب، فحصل له نوع من الطمأنينة. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. والإنسان دائما إخوان في الله إذا فعل السبب ثم قدر الله ما قدر، بعد ذلك إيش؟ تطيب نفسه ولا ما تطيب؟ تطيب. ولذا لاحظوا، لو أن إنسان مثلا أتى إلى دكانه في آخر النهار وأحكمه وأغلق أحكم إغلاقه تماما، وبعد أن تأكد أغلق الأقفال بن التمام فعل كل شيء ورجع، ثم قدر أنه إيش؟ وقعت عليه سرقة، هنا نفسه قد تكون مطمئنة له أما متى؟ لماذا؟ لأنه قد فعل ماذا؟ السبب. بخلاف ما لو كان باب الدكانة مفتوح، هنا إيش يقول؟ ها؟ هنا يعني يجعل يلوم نفسه لوما إيش؟ عظيما. فلاحظون أن يعقوب إلا حاجة في نفسه يعقوب إيش؟ قضاها، اطمأنت نفسه لما فعل ما فعل أيه يسمح الحساب. ولذا ذكر أن واحد من الناس سرق عليه الحمار الذي يركبه أو البعير الذي له، فجاء الناس واحد يقول له الغلط عند السائس لأنه كان قد نسيه بدون حبل، وآخر يقول الغلط عند البواب لأنه كان قد نسي الباب مفتوح، وآخر يقول الغلط عندك لأنك نسيت كذا. قال إذن السارق بريء، يعني ما دام الغلط كله عندنا نحن السارق ولا عليه ماذا شيء في ذلك. نعم. ولكن أكثر الناس وقت الكفار لا يعلمون إلهام الله لأصفيائه. هنا يقول إيش؟ وإنه لذو علم، لاحظوا معي، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يقول السعدي هنا وليس هذا قصور في علمه، ليس في هذا قصور في علمه صلوات الله وسلامه عليه. قال فإنه من الرسل المكرمين، رسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال وإنه ماذا؟ لذو علم. وإنه لذو علم، لصاحب علم عظيم لما علمناه. نعم، لتعليمنا إياه. يعني ماذا؟ لا بحوله ولا بقوته، لا بحوله ولا بقوته أدركه بفضل الله وتعليمه. وهذا الذي ينبغي على العبد أن يكون عليه، أن يكون عليه أن أي نعمة من النعم يمن الله تعالى بها عليه فإنه يعلم أنها من عند الله، ويحذر أن يقول أن هذا من عندي أو أن هذا بحولي أو أن هذا بقوتي. أنت في كل هذه الأمور ارجعها إلى الله جل جلاله الذي بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. نعم. ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون إلهام الله لأصفيائه. نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون. أيضا هنا يقول أكثر الناس الكفار لا يعلمون إلهام الله لأوليائه، منهم من يقول المفسرين ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الاعتماد على الأسباب لا يجوز، منهم من ذكر هذا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الإنسان لا يتعلق ماذا بالسبب ويجعل قلبه موكلا إليه. كلا، أن تعلق قلبك بالله جل جلاله وتوكل على الله الذي بيده كل شيء، واعلم أن الله تعالى إذا أراد شيئا إنما يقوله كن فيكون، يدفع عنك كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين وحسد الحاسدين. ربما في وقت أنت لا تخطر أن يأتي ماذا على بالك فرج أو مخرج أو دفع لهذا الضر الذي نزل بك. ولهذا حاتم الأصم يعني يقرأ في ترجمته وعند بخير يسأل يعني على ماذا بنيت أمرك في التوكل، فيذكر كلام طيب يعني علمت أن رزقي لا يأكله غيري فلم أنشغل به، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاعتمدت عليه، وعلمت أن الموت لا يغيب عني فأنا أستعد له، وعلمت أني بعين الله فأنا أراقبه في كل حين. هذا كلام عظيم جدا. ولذا حاتم الأصم هذا كان يقاتل مرة الترك، كان يقاتل الترك في المعركة، فيذكر في ترجمته أنه بين يقاتل تركيا من الأتراك إذ بهذا التركي يضرب على فرسه ضربة حتى سقط حاتم الأصم على الأرض وذاب عنه سيفه ورمحه. قال فقفز ذلك التركي وبرك على صدري قال ورفع لحيتي، وكانت لحيته كبيرة، وأخرج سكينا من خفه ليقتلني به. قال فوالله الذي لا إله غيره ما كان ذهني ولا بالي عنده ولا عند سكينه، ولكني في ذلك الوقت جعلت أمري إلى الله وقلت رباه أنت القادر على دفعه، أنت القادر على دفعه، لم يبق إلا أن يمر السكين ويقتله. قال فبينا هو على تلك الحالة إذ أتاه سهم غرب فوقع على رأسه فسقط عني فقمت وأخذت سكينة وقتلته به. فانظروا كيف أن الإنسان إذا توكل على الله جل جلاله تعلق قلبه بالله، الله جل جلاله قادر على أن يأتيك بالفرج بالخير في وقت يعني أنت ما تتوقع لك يعني ماذا منفذ، ضاق الأمر استحكم الأمر ولهذا لما مثل حجاج ابن يوسف، حجاج ابن يوسف الظالم المشهور، هذا كان له كاتب يساعد على الظلم ويعين على سفك الدماء وقتل الناس يقال له يزيد بن أبي مسلم. فلما مات الحجاج سجنه سليمان بن عبد الملك، سجن كاتبه في السجن، وأرسل رجلا من أهل الخير يقال له محمد بن يزيد، قال اذهب إلى سجن الحجاج فمن وجدته من المظلومين والمسجونين والذين لا ذنب لهم فأخرجه. فذهب محمد بن يزيد نظر في السجن وجد أمة من الناس، طبعا وجد في سجن الحجاج 130,000، 30,000 ليس عليهم أي ذنب، ليس عليهم أي ذنب، حتى إن رجلا لما بنى الحجاج مدينة واسط أتى بال في مدينة واسط أخذوه، قالوا هذا بال، رماه في السجن وظل فيها فترة، فما أطلق إلا بعد موت الحجاج بسبب أنه بال في مدينة واسط. فأخرج هؤلاء المساجين ووجد هناك يزيد بن أبي مسلم، هذا الذي كان يعين الحجاج على الظلم، فما أخرجه، ما أخرجه، لأن عمر بن عبد العزيز كان قد قال اللهم كما أمت الحجاج فأمت ماذا ذكره وعماله. فلما تولى عمر بن عبد العزيز وتولى بعده يزيد بن عبد الملك، يزيد بن عبد الملك أخرج يزيد بن أبي مسلم هذا وولاه على إفريقيا، هذا المشهور بالظلم والذي كان يعين الحجاج على الظلم، وولاه على إفريقيا واليا عليها. فيزيد بن أبي مسلم هذا كان يبحث عن محمد بن يزيد هذا الذي أبى أن يخرجه من السجن، فقدر أنه ظفر به في إفريقيا، فأتي به إليه في رمضان قبل المغرب، أتي بمحمد بن يزيد. فلما مثل أمام هذا الظالم يزيد بن مسلم رأى أنه هالك لا محالة، لكن قلبه معلق بالله، فجعل يقول اللهم احفظ لي إخراجي لي السجناء المظلومين وتصدقي على الفقراء. فقال له يزيد بن أبي مسلم يا محمد بن يزيد والله طالما سألت الله أن يمكنني منك، قال وأنا طالما سألت الله أن يجيرني منك، قال والله ما أجارك مني. وفي يدي عنقود عنب، ينتظر عنقود عنب قبل المغرب، والله ما أجارك مني، والله لو سابقك ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته، لسبقته. قال فكتفت وجاء بالسيف والنطع وجاء السياف ووقف على رأسي، فأذن المؤذن المغرب وأقيمت الصلاة، فقال الأمير هذا يزيد بن مسلم دعوني أصلي بالناس وأرجع أضرب عنقه. فدخل يصلي بالناس، فبينه ويصلي كان أهل إفريقيا يكرهونه لظلمه، لما دخل قتلوه وهو يصلي، فخرج رجل ممن كان حاضرا ذلك وفك قيود محمد بن يزيد وقال له اذهب فقد سلمك الله. كم كان بينه وبين القتل، كم كان بينه وبين ضرب عنقه، لكن الله جل جلاله أراد حفظه، أراد أن يجعل لهم شيئا من الحياة بقي لهم متسع، لن تموت نفس حتى تستوفي إيش رزقها وأجلها، بقي شيء من الرزق، بقي شيء من الأجل، ما يمكن أحد يموت، لابد أن يستوفي، توكل على الله واقنع بذلك، خليك على طمأنينة، في غاية الطمأنينة. وهذا واحد من الناس يمشي في بلاد الشام، يمشي فبينه ويمشي في طريقه وجد حفرة عظيمة، بئر عظيمة عميقة ما هو منتبه لها، لما سار إلى تلك البئر المهجورة ما رأها سقط فيها، ما سمع الناس إلا الهدة العظيمة التي وقع، فجاء الناس بحبال وكذا لعله يكون حي، فأنزلوها فتعلق وسلم، سلم، فحمد الله وأتوه بلبن فشرب وهو يحمد الله على ذلك. فقالوا الناس يعني كيف يعني لما مشيت ما شفتها؟ قال والله أنا ما شفتها، أنا أمشي وقلت كذا وسقط مات. يعني يوريهم أن يعني لما يمشي ويمشي ما انتبه للحفرة، بس أنا قلت برجلي هكذا في هذا المكان وسقطت مباشرة، وسقط مرة أخرى فمات في السقطة الثانية. كان بقي له إيش؟ شربة لبن يخلصها، بقي له شيء من العمر دقائق خلصها ورجع السقط الثاني إيش مات فيها. فالإنسان إخواني في الله كما قال يعقوب عليه السلام عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اجعل قلبك معلق بالله افعل السبب وتوكل على الله وأبشر بالخير في كل أمورك. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.